وأن يجمعكم في دار الكرامة، وأن يثيبكم على ما تقدمونه الأمة من جهد، وأن يحرس بكم العبادة والبلاد، وأن يحرسكم بالإيمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.